وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، سنبدأ في هذا اليوم المبارك في باب الحيض، وقبل أن نبدأ به نذكر بإيجاز الأنساك التي يحرم بها الحاج. فيمكن للحاج أن يحرم متمتعا، ويمكنه أن يحرم قارنا، ويمكنه أن يحرم بالإفراد فقط. وأفضل هذه الأنساك هو التمتع، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا لأنه ساق معه الهدي، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبر ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فأفضل الأنساك هو التمتع، والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة والأيام الأولى من شهر ذي الحجة، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، بمعنى يأتي من بلده ويمر بالميقات في شوال، أو ينتقي يأتي من المدينة ويمر بذي الحليفة في شوال أو ذي القعدة أو الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، أو يأتي من طريق قرن المنازل من الطائف، فإذا مر بالميقات أو من طريق الجنوب يحرم من يلملم أو السعديات، فإذا مر بالميقات أحرم منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المواقيت وقال هن لهن، يعني يلملم لأهل يلملم، للحليفة لأهل للحليفة، قرن المنازل لأهل قرن المنازل، وهكذا هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني لمر بهم من غير أهل، ممن أراد الحج أو العمرة. كثير من الإخوان يسأل يقول أنا أتيت لعمل، أنا أتيت لعمل مكلف للعمل في مكة، ولا أدري هل أتمكن من العمرة، هل أتمكن من الحج، فهل علي حرج إذا جاوزت الميقات بدون إحرام؟ نقول إذا كنت تريد حجا أو تريد عمرة فلا بد من الإحرام من الميقات، وإذا جاوزت الميقات بدون إحرام فلا بد أن ترجع إلى الميقات، وإذا لم ترجع فعليك دم، ويسمى بدم الجبران لفقراء الحرم. وأما إذا أتيت لعمل في مكة أو في المشاعر، وهل يتيسر لك الحج أو لا يتيسر، وهل تتيسر العمرة أو لا تتيسر، فلا عليك أن تتجاوز الميقات بدون إحرام. فإذا عزمت على العمرة وأنت في مكة فتخرج للحل، وإذا عزمت على الحج وأنت في مكة تحرم من بيتك، ولا داعي لأن تخرج للميقات. وأفضل الأنساك هو التمتع كما قلنا، ومعنى التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويأتي ويطوف ويسعى ويحلف أو يقصر ثم يتحلل، فإذا تحلل جاز له كل شيء كان محظورا عليه، فيلبس مخيطا ويقلم الأظافر ويستعمل الطيب ويغطي الرأس ويواقع أهله إلى أن يريد الإحرام بالحج، وذلك في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم من بيته، أحرم من الفندق، أحرم من المكان الذي يسكن فيه، وقال لبيك حجا. أما إذا كان قارن، يعني قارنا بين الحج والعمرة، فإنه يستمر في إحرامه إلى أن ينتهي الحج. والأفضل لمن لم يسق الهدي أن يتحلل كما أوصى بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام وأمر أصحابه من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. وليس معنى من لم يسق الهدي يعني لم يشتري هدي أو يشتري الورقة اللي فيها مثلا توكيل البنك أو غيره، لا، معنى ساق الهدي معه من بلده بالباخرة بالسيارة بأي وسيلة، فإذا كان كذلك فإنه يكون قارنا كما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام قارن. وإذا لم يسق الهدي فالأولى أن يجعلها عمرة ويتحلل، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم للحج وخرج إلى ميناء. كثيرا من الإخوان الآن يسأل، يعني عدد كبير، يقول أنا الآن أديت العمرة عن نفسي لكن أريد أدي العمرة عن جدي وعن جدتي وعن أمي وعن أبي وعن خالي وخالتي وقريبي وصديقي. نقول هذا العمل لم يرد، عمرة واحدة في السفرة الواحدة، وادع لأبيك ولأمك ولجدك ولجدتك ولمن أحببت. أما عمرة في الصباح وأخرى في المساء وواحدة في السبت وأخرى يوم الأحد فهذا ما ورد، لأن العبرة أيها الأحباب ليس بكثرة العمل، العبرة ليست بكثرة العمل، وإنما العبرة يعني شرطين أساسيين لقبوله أن يكون خالصا وأن يكون صوابا، أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا. والنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة هو وأصحابه في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وبقوا في الأضبح يعني قدام المعاد شوي هنا، وبقوا في الأضبح اليوم الرابع والخامس من شهر ذي الحجة والسادس والسابع، وضحى اليوم الثامن توجه إلى ميناء، ولن ينقل عن أي منهم أنه اعتمر في هذه الفترة، وإنما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في أن تأتي بعمرة بعد الحج لأنها حاضت، ودرسنا اليوم في الحيض، لأنها حاضت ولم تأتي بعمرة قبل الحج، واستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم. أخوها عبد الرحمن ذهب بها إلى التنعيم وبقي معها وأحرمت ورجع معها إلى مكة وهو في حل، يعني لم يحرم، ولو كانت مشروعة لكان عبد الرحمن أولى الناس، وإنما من كان من الأخوات ومن كان من بناتنا ومن أخواتنا مثل أم المؤمنين عائشة، بمعنى اعتراها دم الحيض ولم تتمكن من العمرة قبل الحج فيمكن أن تأتي بها بعد الحج. وأما من أدت عمرتها كاملة أو الرجل أدى عمرته بعد قبل الحج فما عليه إلا أن يكثر من العبادة ويكثر من الابتهال إلى الله عز وجل، علّه أن يتقبل حجه وأن يرضى صنيعه وأن يبارك في عمله وأن يكون ممن يقال لهم في يوم عرفة ارجعوا مغفورا لكم. قلنا أيها الأحباب بأن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في أن تأتي بعمرة بعد الحج، لماذا؟ لأنها حاضت، والحيض يأتي للنساء، أغلب النساء أوسح يعني أغلبهن يأتيها الحيض. فدرسنا هنا في هذه الليلة المباركة عن الحيض، ما هو الحيض؟ الحيض لغة السيلان، الحيض لغة السيلان، ومنه حاض الوادي إذا سال، وتعريفه الشرعي هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات مخصوصة من امرأة مخصوصة، يعني المرأة اللي بلغت 50 أو 60 خلاص ما في حيض، الفتاة الصغيرة اللي عمرها 7 سنوات 6 سنوات ما في أحد، فهو يكون من سن 9 إلى 50 غالبا ما يتجاوز 50 وغالبا ما يأتي قبل 9. فهو عندنا الآن حيضة وعندنا استحارة. الحيض دم طبيعة وجبلة، إذا حارت المرأة فإنه يسر أو تسر بذلك، فهو دم طبيعة وجبلة، وإذا امتنع عنها الحيض أو انقطع أو ارتبك تذهب إلى الدكتورة لأجل أن تأخذ علاجا يعيد لها دورتها على ما كانت عليه. لا، لكن الاستحارة سيلان نتيجة إرهاق، نتيجة تعب، نتيجة مرض، نتيجة صعود، نتيجة نزول إلى آخره. فالمرأة إذا كانت مستحاضة فتذهب إلى الطبيبة لأجل أن تناولها علاجا يمنع هذا السيلات. دم الحيض يمنع من الصلاة ويمنع من الصيام ويمنع من الوقت ويمنع من قراءة القرآن ويمنع من الطواف ويمنع من دخول المسجد ويمنع من اللبس فيه، فهو يمنع من 12 أمرا. دم الحيض يمنع المرأة من 12 أمرا، بينما دم الاستحاضة لا. الاستحاضة تصوم وتصلي وتتوضأ لكل وقت وتقوم بسائر مهامها، فالحيض دم طبيعة وجبلة لأنه من طبيعة المرأة، أمر كتبه الله على بنات آدم. وغالبا لأن المرأة إذا كانت حامل لا تحيض، لأن الحيض يتحول إلى غذاء للطفل، وإذا كانت ترضع لا تحيض أيضا لأن الحيض يتحول إلى لبن لهذا الجنين، وإذا كانت غير حامل وغير مرضع فإنه يجتمع هذا الحيض ويأتي في وقت محدد في الشهر مرة غالبا، وهو ما بين 6 أيام أو 7. قد يكون بعض النساء، يعني أغلب النساء تحيض في الشهر مرة، لكن قد يكون بعض النساء تحيض في الشهر مرتين، البعض الآخر قد تحيض في الشهر 3 مرات. جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنه فذكرت أنها حاضت في شهر واحد 3 مرات وأنها انقضت عدتها بعد الطلاق بشهر، فتعجب رضي الله عنه، فكان عنده القاضي شريح سأله قال هذه تدعي أنها انتهت عدتها بعد الطلاق بشهر، فقال شريح رضي الله عنه إن جاءت ببينة من أهلها ببينة تشهد على كلامها فهي صادقة وإلا فهي كاذبة. كيف ذلك؟ قال يمكن يكون الحيض يوم وليلة والطهر 13، ثم الحيض يوم وليلة والطهر 13، ثم الحيض يوم وليلة، المجموع 29، معناه انتهت حيضتها انتهى. فقال علي رضي الله عنه لما سمع المقالة من شريح قال قالون قالون، ومعنى قالون يعني جيد، جيد بلغة الروم. فالحيض أيها الأحباب دم طبيعة وجبلة، ويخرج من قعر الرحم من امرأة ذات وصفات خاصة، لا يكون من الكبيرة ولا يكون من الصغيرة، لا يكون ممن تجاوزت 50 ولا يكون ممن لم تبلغ 9، وإنما بين 59. والحيض يختلف عن الاستحاضة لأن الاستحاضة دم أحمر رقيق، وأما الحيض فله مواصفات خاصة لأن دم الحيض أسود وثخين وذو رائحة منتنة، أسود وثخين وذو رائحة منتنة، وأما دم الاستحاضة فهو أحمر ورقيق ولا رائحة له، وأقل شيء أو أقل مدة لدم الحيض يوم وليلة. اقل مدة لدم الحيض يوم وليلة، واكثر مدة لدم الحيض 15 يوما. اذا تجاوز 15 يوم في الشهر فمعناه ليس حيض. واقل طهر بين حيضتين 13 يوما، اقل طهر بين حيضتين 13 يوما. وغالب الحيض ما بين 6 أيام أو 7، غالبه ما بين 6 أيام أو 7. قلنا أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أيام أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، ولا حيض بعد 50 ولا قبل 9 سنوات. ودم الحيض تعرفه النساء، فهو أسود وتخين وذو رائحة منتنة، وأما دم الاستحاضة فهو أحمر ورقيق. دم الحيض يمنع من 12 أمرا سيأتينا إن شاء الله قراءته، يمنع من الصلاة، ويمنع من قراءة القرآن، ويمنع من الطواف، ويمنع من الجماع، ويمنع من مس المصحف، ويمنع من دخول المسجد، ويمنع من اللبث فيه إلى آخر. وأما دم الاستحاضة فلا يمنع شيئا من ذلك، ويوجب دم الحيض 3 أمور. يمنع من 12 أمرا ويوجب 3. هذه 3 هي الاغتسال، فإذا حاضت المرأة فلا بد أن تغتسل، يوجب الاغتسال، ويوجب أيضا البلوغ. إذا حاضت المرأة عرفنا أنها قد بلغت، ويوجب أيضا أن تكون العدة بالحيض، فإذا كانت انقطع عنها الحيض أو لم يأتها الحيض فعدتها في الطلاق 3 أشهر، وأما عدتها في الوفاة فهي 4 أشهر و10 أيام. فيوجب 3، يوجب الغسل، ويوجب البلوغ، ويوجب العدة بالأقراء إلا عند الوفاة، ويمنع من 12 أمر كما ستأتي مفصلة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. لغة التيلان، التيلان مصدر حاضة، والعرب تقول حاض الوادي بمعنى صاد، حاض وادي كذا بمعنى صاد، ويطلق على الطمث، ويطلق على الضحك، ويطلق على أسماء كثيرة، لكن الذي أكثر ما يقال يقال الحيض. فالحيض لغة بمعنى السيلان، لأن قعر الرحم سال منه الدم. نعم. مصدر حاد مأخوذ من حاد الوادي إذا سال، وحادت الشجرة، وحاضت الشجرة إذا سالت. نعم. وحادت الشجرة إذا سال منها شبه الدم، وهو الصمغ الأحمر، يعني إذا نزل من الشجرة صمغ أحمر يقال حاضت الشجرة. نعم. وتحيضت، أي قعدت أيام حيضها. وتحيضت المرأة، تحيضت المرأة يعني قعدت أيام حيضها، وسواء كانت 6 أيام ولا 7 ولا 4 ولا أكثر ولا أقل، تحيضت إذا جلست مدة حيضها. نعم. وتحيضت قعدت أيام حيضها أنها بصلاة ومن أسماء الحيض، الحيض له أسماء. نعم. ومن أسمائه الطمش، امرأة أصابها الطمش يعني أصابها الحيض، أو العراك يعني الحيض، أو الضحكت الضحك أي الحيض، أو الإعصار، كل هذا تطلق على الحيض. نعم. والعراك والضحك والإعصار والإكبار والنفاس والفراك والدراس واستعيدت المرأة. إذا قلنا استحيضت، إذا قلنا حاضت أي أتاها الحيض في دورتها، وإذا قلنا استحيضت أي أصابتها الاستحاضة، وهي الدم الذي يستمر وهو دم أحمر رقيق يكون نتيجة مرض، نتيجة شيء ألم بها إما لأجل حمل أو نزول أو صعود أو أمر أرهقها. نعم. واستهيدت المرأة استمر بها الدم بعد أيامها، يعني إذا قلنا حاضت، فالحيض في الأيام المعتادة 5 أيام 7 أيام 6، لكن إذا قلنا استحيضت يعني استمر الدم بعد 7، استمر الدم بعد 6، استمر الدم بعد 5 المعتادة. نعم. وشرعا دم طبيعة وجبلة، وشرعا دم طبيعة وجبلة، يعني امرأة، يعني فتاة صغيرة بلغت من العمر 9 سنوات أو أكثر قليل، نزل عليها دم الحيض، هل يحتاج نذهب بها للمستشفى ونقول للطبيبة ماذا حصل ماذا جرى؟ لا، لأن هذا دم طبيعة وجبلة. بينما المرأة مثلا إذا بلغت 20 أو بلغت 25 أو 30 أو 40 وعادتها 6 أيام، استمرت إلى 8، استمرت إلى 10، استمرت إلى 20، تذهب إلى الطبيبة لأجل أن تعمل لها فحص وتعطيها العلاج اللازم، فيقول هنا دم الحيض دم طبيعة وجبلة، وهذا يعتبر من الإنعام الذي أنعم الله به على المرأة، أي أصبحت أهلا للحمل والولادة وعندها استعداد، وبلغت عندها استعداد للحمل والولادة. بينما إذا حصل عندها الاستحاضة فإنه يرتبك برنامجها، وربما يؤثر عليها هذا النزيف الذي يحصل، فلا بد من الذهاب إلى الطبيبة لإعطائها العلاج اللازم. فدم الحيض دم طبيعة ودم جبلة، بمعنى أنه من طبيعة المرأة وجبلتها، إلا إذا كانت حامل أو كانت مرضع، لأنها إذا كانت حامل فهذا الدم يكون غذاء للجنين الذي في بطنها، وإذا كانت مرضع فإنه يتحول إلى لبن ترضعه ذلك الجنين، وأما إذا لم تكن حاملا ولا مرضع فإنه دم طبيعة وجبلة، يهيئ الله له الخروج لأجل أن ترتاح بعده، ولأن تستقر النفس ويهدأ البال ويرتاح الخاطر. نعم. لأن المرأة الآن عندها دورة، لو قلنا دورتها يوم 5 من الشهر، إذا جاء يوم 5 ما جاءت ويوم 6 ما جاءت، يحصل عندها ارتباك، يحصل عندها قلق، ويحصل عندها يعني ضجر، فتذهب إلى الطبيبة فتقول أنا دورتي يوم كذا وتأخرت يومين، تأخرت 3، لأجل أن تناولها العلاج. فإذا خرجت الدورة في وقتها حصل بذلك الارتياح، لذلك يقول دم طبيعة وجبلة، بخلاف دم الاستحاضة فإنه نتيجة لتناول أو لقيامها بأمر شق عليها، وأما دم الحيض فهو دم طبيعة وجبلة، وله مواصفات كما قلنا أسود وثقيل وذو رائحة منتنة، وأما دم الاستحاضة فهو أحمر ورقيق. نعم. وشرعا دم طبيعة وجبلة بدم الجيم وكثرها، جبلة وجبلة. نعم. أي سجية وخلقة. نعم. جبل الله بنات آدم عليها، يعني جعله الله لبنات آدم، وهذا لكمال الصحة ولتمام العافية أن ينزل هذا الدم منها، وقلنا إنه إذا تأخر فإنه يؤثر على المرأة ويحصل عندها القلق وعدم الارتياح. نعم. ترخيه الرحم. نعم. بفتح الراء وكسرها مع كسر الحاء وسكونها فيهما بيت الولد الذي ينبت فيه الولد، ينبت فيه الجنين، وعن رحم هذا يكون في هذا الدم فيخرج. فإذا حملت بقي فيه الدم غذاء لذلك الجنين، وإذا ولدت صار لبنا يتروى أو يرتوي منه ذلك الجنين. نعم. منبت الولد ومياهه. نعم. ومخرجه بقاره. يعتاد ذلك الدم أنثى إذا بلغت. يعني ما يجيها مرة ولا مرة، يعتاد. وغالبا في كل شهر يعتاد الأنثى إذا بلغت، يعني لحدها طفلة صغيرة لا، وإذا أصبحت شيخة مسنة فلا، وإنما غالبا يكون ما بين التاسعة وبين الخمسين، ويختلف باختلاف البلدان. في البلاد الباردة يكون يتأخر مجيء الحيض للفتيات، والبلاد الحارة يأتي دم الحيض مبكرا، فطبيعة البلد لا أثر فيه نزول الحيض وتوقفه. نعم. ويعتاد ذلك الدم أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة، في أو يعني ما يكون ده يعني نقول كل الشهر لا، ولا يعني مثلا نصف الشهر لا، أوقات معلومة. يعني إذا جاء اليوم يوم أربعة الشهر القادم يأتي في يوم أربعة، إذا جاء يوم خمسة الشهر القادم يأتي يوم خمسة، وهكذا في أوقات معلومة. نعم. في الغالب من كل شهر ستة أيام أو سبعة، يعني الغالب من كل شهر. قد يكون بعض النساء كما قلنا تحيض في الشهر مرتين، وبعض النساء قد تحيض في الشهر ثلاث مرات، وبعض النساء تحيض في شهرين مرة، وبعض النساء في ثلاثة الأشهر، وبعض النساء في ستة الأشهر، وبعض النساء في السنة مرة. وعندنا من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، يعني ارتفع الحيض وما تدري ما حاضر ولم تدري ما هو السبب في عدم خروجه. نعم. ولا مسرح إن لم تكن المرأة حاملا ولا مرضئة، لأنه لا مسرف له، لا مسرف له إذن، فإذا حملت صرفه الله تعالى لغذاء الولد. يعني إذا ما كانت حامل ما في مسرف له، وإنما يخرج، يخرج من الرحم. وإذا هي حامل فالمسرف أن يكون غذاء للجنين، وإذا هي مرضع فالمسرف أن يكون أن يتحول لبنا سائغا للجنين أيضا بعد ولادته. وأما إذا لم تكن حامل ولا مرضع فلا مصرف له، وإنما يخرج ويسمى بدم الحيض. نعم. ولذلك لا تحيض الحامل، فإذا ودعت قلبه الله لبنا يتغذى به الولد، ولذلك قل أن تحيض المرضع. ويمنع الحيض 12 شيئا، يمنع 12 شيء أشياء يمتنع أو تمتنع لأجل الحيض، وهي 12. والآن نبدأ بذكر 12. الأول الغسل. لا نقول للحائض اغتسلي، لا، لو اغتسلت ما أثر ذلك. يعني مثلا عندنا الحامل، عندنا الجنب أو المرأة الحامل، إذا وقعها زوجها نقول لها اغتسلي لأجل الصلاة، تغتسل لأجل الصيام، تغتسل لأجل دخول المسجد، تغتسل لأجل قراءة القرآن، تغتسل لأجل اللبس. لكن الحائض لو اغتسلت في اليوم 10 مرات مع التغية باقية فيمنع الاغتسال، لا تغتسل. وإن اغتسلت من باب النظافة أو من باب إزالة العرق أو إزالة الأوساخ أو إزالة الأقدار فلا حرج، لكن تغتسل غسلا شرعيا لا، فينتفي الغسل. فمن الأشياء التي تمتنع على الحائض وعددها 12 الاغتسال. نعم. أو الغسل له، فلا يصح لقيام موجبه، ولا يملع الغسل لجنابة أو نهر إهرام، بل يصل الغسل. يعني امرأة وقعها زوجها ثم بعد ذلك في أثناء الليل حاضر ولم تغتسل، لا يمنع أن تغتسل لأجل الجنابة، لكن لأجل الحيض لا، الحيض باطل، لا يمنع أن تغتسل لأجل الجنابة، وإنما إذا اغتسلت لأجل الحيض فلا. كذلك لا يمنع أن تغتسل للإحرام، هي الآن في المدينة وأرادت أن تأتي للحج، وهي في المدينة حائض وجاءت، نقول لا مانع أن تحرم بالحج ولو كانت حائض، أو تحرم بالعمرة ولو كانت حائض. طيب يمكن أن تغتسل، نعم الغسل سنة، فيمكن أن تغتسل لأجل الإحرام ويمكن أن تغتسل لأجل الجنابة، لكن أن تغتسل لأجل الحيض لا، ما دام الحيض باقي فلا اغتسال لأجله. فمن الأشياء التي تمتنع على الحيض الاغتسال لأجل الحيض، فلا تغتسل إلا بعد انقطاع دم الحيض. نعم. بل يسن الغسل لذلك تخفيفا للحدث. نعم. ويمنع الوضوء. ويمنع، لو قالت أنا مثلا حصل مني كذا، حصل بول الأوقات العادية، أو حصل منها أمر ناقض للوضوء، نقول توضعي، وإذا توضعت ارتفع الحدث. لكن لو كانت حائض وقالت أريد أن أتوضأ لأجل أن يرتفع الحدث، نقول لا، الوضوء هذا لا يرفع الحدث، كما أن الغسل لا يرفع الحيض، فكذلك الوضوء لا يرفعه، وإنما الوضوء يرفع الحدث إذا كان من بول أو غائط أو مس بشهوة أو أكل لحم جذور.